بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قول الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. كنا في آيات غزوة أحد وصلنا لقول الله سبحانه وتعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. يقول المفسر رحمه الله: ثم أنزل عليكم من بعد الغم، طبعا الغم سبق المرة الماضية الكلام على الغم في قوله تعالى: فأثابكم غما بغم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة. قال: أمنة مفعول، مفعول به، ونعاسا بدل منه. ثم أنزل الله عليكم، ما المنزل؟ أمنة ونعاس بدل من أمنة. قال: وهذا كما قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا النوم فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره. وهذا من رحمة الله بهم، يعني بعد ما نزل عليهم الغم وأثابهم غما بغم واشتد الخوف أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم النعاس. ويقولون أن النعاس في موطن الخوف من رحمة الله بعبده. النعاس في الصلاة، النعاس في الصلاة، أنا سامي بغلب عليه نعاس يبقى ممكن يكون مش شيطان صح، لكن أنا نعاس هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعبده في موطن الخوف. وصل هنا في أثر الزبير رضي الله عنه يقول: أرسل الله علينا النوم فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره. تصور الصورة، يعني هم دلوقتي في وقت الخوف الشديد ده وفي يعني تمكن العدو منهم وواحد إيه بيغلب على يغلب عليه نوم حتى إيه ذقنه في صدره، يعني رسول تنزل لغاية لما دانوا فيه في صدره. قال: والله لا أسمع قول معتب بن قشير إلا كالحلم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. روايات السيرة وفي تساهل في أسانيدها، يعني الروايات دي فيها ضعف يعني، ولكن يعني إن صحت يعني فهو معتب بن قشير من المنافقين يعني. فهم في هذا الوقت بيقول: أنا كان يغلبني النوم وسمعه بيقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، اللي هي المذكورة في الآية، أو المنافقين المذكور في قوم مثلا مذكور في الآية، فهو لأنه يغلبه النوم فكأنه حسن ده كان حلم يعني. وعن ابن مسعود أو كما ذكرنا قال: وعن ابن مسعود النعاس في القتال من الله وفي الصلاة من الشيطان. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى النعاس طائفة منكم. قال وهم المؤمنون حقا وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. وطائفة، خلي بالك، طائفة دي مش معطوفة على طائفة اللي فاتت، ما هي طائفة اللي فاتت مفعول به منصوب يغشى طائفة منكم. وطائفة دي جملة جديدة، مش يغشى الطائفتين، مش يغشى طائفة منكم والطائفة الأخرى برضو بيغشاها، ويغشى الطائفة اللي هي طائفة المؤمنين حقا. ثم استئناف ده كلام في الطائفة الأخرى، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم قال ما بهم إلا هم أنفسهم وطلب خلاصها وهم المنافقون. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني أهمتهم أنفسهم، يعني همهم أنفسهم فقط، هم لا ينشغلون إلا بذلك وطلب خلاصهم. وهو هنا فيه تفسير يقول وهم المنافقون، وده يعني متناسب مع لما تقرأ في باقي الآية تجد إن هو أن مثل هذا الكلام يخرج من المنافقين. ولكن هنا بقى حيرد إشكال عند اللي مرتب أحداث الغزوة في ذهن، يقول المنافقين كنا قلنا المرة قبل السابقة وقبل قبلها إن هم مشوا، صح ولا لا؟ فهو المنافقين مشوا، طب مين اللي قالوا كده؟ فبعض المفسرين قالوا من قال ذلك ضعاف الإيمان على سن المنافقين مشوا. هو لا يلزم إن المنافقين مشوا في الأول خالص، عبد الله بن أبي بن سلول خده ومشى. وسبق ذلك لما قرأنا الكلام من سيرة ابن هشام، لا يلزم من انصراف المنافقين إن كل المنافقين انصرفوا، ولا يلزم من انصراف المنافقين إن اللي انصرفوا كانوا منافقين بس، ممكن هم منافقين وفي مسلمين ضعاف الإيمان ولكن يثقون فيهم ولا يعلمون نفاقهم، لو فرصة ومشوا معاهم. فممكن اللي انصرفوا منافقين ومعهم مؤمنين من ضعاف الإيمان، ويكون بقي منافقون وفي ضعاف إيمان يخرج منهم مثل هذا القول. ففيش إشكال كده تزيد إشكال إن المنافقين، انصراف المنافقين في الأول لا يلزم فيه إن هو يكون المنافقين كل المنافقين ولم يبقى منافق مع المؤمنين. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يقول نصب غير الحق بالمصدر، أي يظنون غير الظن الحق. وظن الجاهلية أو ظن الجاهلية على الآية بدله، أو هو مفعول مطلق، وغير الحق مصدر لمضمون الجملة، أي يظنون ظن الجاهلية يقولون قولا غير الحق. يظنون بالله المنافقون، هم الفعل، هم الواو هنا، يظنون بالله غير الحق. أنا أقول غير منصوبة على أنها مصدر يعني النائب عن مفعول مطلق، يعني يظنون غير الحق، يعني يظنون ظن غير الحق مثلا، وساعتها يبقى ظن الجاهلية بدل إيه؟ بدل من غير الحق. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ظن بدل من غير. أو هو مفعول مطلق يقصد ظن الجاهلية، مفعول مطلق يظنون ظن الجاهلية، ومن لفظها ظن الجاهلية. طب هيتبقى غير الحق، يبقى التقدير بتاعه إيه؟ التقدير بتاعه يظنون بالله ظن الجاهلية، ده المفعول المطلق بتاع يظنون، وغير الحق مصدر لحاجة محذوفة، يعني يظنون بالله ظن الجاهلية يقولون غير الحق. ماشي، يقولون قول غير الحق مثلا. طيب ما هو ظن الجاهلية هنا؟ يقول وهو أنهم يظنون أنه ما بقي من أمر محمد صلى الله عليه وسلم شيء. يقولون هل لنا، هنا ده ظن الجاهلية، ظن الكفار، هم يظنون ظن الكفار زي ظن الكفار. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، أي هل لنا من النصر والغلبة شيء ونصيب قط. وهذا إنكار منه. وهنا فسر قول المنافقين هل لنا من الأمر من شيء، يعني هل لنا من النصر والظفر من شيء وأنه من باب الإنكار، يعني ليس لنا شيء، يعني هل لنا من أمر أنهم يستنكروا يعني ذلك؟ هذا احتمال في المعنى. وفي احتمال آخر ممكن يكون ده متبادل للذهن أكثر من المعنى اللي ذكره، إن هل لنا من الأمر من شيء، يعني إحنا ما كانش لنا أو ما كانش لنا في القرار نفسه، لم يكن هل لنا من الأمر، ده أصلا باين حتى من الجملة اللي بعد كده، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لو كان لنا من الأمر شيء ما قلناش إحنا هنطلع النقطة هنا وكنا نقعد عادي في المدينة وما نخرجش. فالمعنى الآخر في الآية في معنى قولهم هل لنا من الأمر من شيء، اللي هو كأنهم يقولون إحنا ما كانش لنا أصلا قرار فيه، ما كانش لنا أصلا قرار في هذا الخروج لأحد، فكأنهم خرجوا إيه؟ خرجوا مكرهين. وربما والله تعالى أعلم يكون هذا أنسب لما سيأتي بعد ذلك من كلامهم. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الأمر كله لله، النصر والظفر والقضاء والقدر، يخفون في أنفسهم من النفاق. قال استئناف أو حال من فاعل يقولون، استئناف إما أنها جملة جديدة يخفون في أنفسهم، أو إن يخفون تبقى الجملة الفعلية حال من فاعل يقولون، يعني يقولون هل لنا من الأمر من شيء حال إخفائهم في أنفسهم ما لا يبدون له. فهم بيقولوا بألسنتهم شيء في حال إخفائهم ما لا يبدون له، وهذا له أثر في الوقف والابتداء، الإعراب فرق الإعراب له أثر في الوقف والابتداء، على أساس أن الحال حيوصل به صاحب الحال أو لو هي استئناف يبدأ منه. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون، قال بدل من يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك أو استئناف، أي إذا خلى بعضهم إلى بعض يقولون لو كان لنا من الأمر شيء. إيه انتبه لما هو بيذكر بعض الفروقات في الإعراب، لا تستثقلها، يعني الإعراب يعدي بس وبعد كده ندخل على المعنى، فأصلا هو الإعراب له دلالة. يبص هنا في هذا الموضوع يقول يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون. طيب يقولون زي فات ممكن تبقى استئناف جديد، يبقى الكلام على إخفائهم في أنفسهم ما لا يبدون لك خلص في الجملة خلاص، وبعد كده يقولون لو كان لنا من الأمر شيء يقول ذلك بعضهم لبعض. لو يقولون الاحتمال الثاني، لو يقولون بدل من يخفون، يبقى هذا مما يقولونه في أنفسهم. واضح كده ولا مش واضح؟ يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون، كأنه بدل كأن حاجة بتفسر إيه ما يخفونه في أنفسهم. طبعا ممكن يبقى يخفون في أنفسهم ويقولون بعضهم لبعض، ويتقال عليه ان هم يخفون في انفسهم كانهم يسروا بعضهم الى بعض في قريبين منهم. يقولون لو كان لنا من الامر شيء، اي لو كنا على الحق ما قتلنا ها هنا، قال لما قتل منا في هذه المعركه. وراحز هنا في تفسير ما قتلنا ها هنا، هو قال لما قتل منا، ما قالش لما قتلنا، لأن كلامهم في ما قتلنا ها هنا لا يقصد الواحد منهم قتله هو، وإلا ولو هو تقتله بيقول يتكلم إزاي بعد ما قتله. هم يقولوا ما قتلنا يعني ما قتل منا، وهو لما يبقى يقتل بعضهم فيقول قتلنا، وليس المعنى أنه هو نفسه قتل، هو الشخص نفسه قتل وبيحكي على نفسه مين اللي قتل وبيحكي على نفسه بعد كده. مفهوم الكلام ولا لا؟ ما قتلنا هنا، قال لما قتل منا في هذه المعركة. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي لخرج الذين قدر القتل عليهم إلى مصارعهم فلم يستطيعوا الإقامة في المدينة، فهذا بما قضاه الله عز وجل وقدره أجال مكتوبة، وليبتلي الله ما في صدوركم. المضجع مكان النوم. مكان النوم هو بقى هو هنا في تعبيره بالمصرع على المعنى. المصرع يقصد به المكان اللي يصرع فيه، مش يموت فيه، ويأتيه القتل في مضجعه فهذا مصرعه. وليبتلي الله ما في صدوركم، قال ليمتحن، وليمتحن ويظهر سرائركم من الإخلاص وعدمه. قال وهو عطف على محذوف، أي برز لنفاذ القضاء وليبتلي، أو علة فعل محذوف أي فعلنا ذلك. مين يقول لي شفنا الكلام ده كده فين قبل كده؟ شفنا قريب، صح. إيه، انتبه لي، انتبه للمعنى اللي يذكره دلوقتي. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعه. وليبتلي، وليبتلي هنا في عطف على شيء. وليبتلي، فهو هنا ذكر احتمالين في المعنى. واعرف الاسلوب ده بطريقه المفسرين في تفسير ان هو موجود متكرر. وليبتلي الله ما في صدوركم، يقول يا اما معطوف على، معطوف على محذوف قبل الواو، كان المعنى قبل كده قبلها. ايوه، وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله. ساعتها قلنا وتلك الايام نداولها بين الناس ليعلم، صح ولا لا؟ طب هنا في ليه وليعلم؟ وليعلم عطف على سبب اخر، علة اخرى محذوفه مقدره، يعني وتلك الايام نداولها بين الناس لكذا وليعلم الله. المحذوف اللي قبل الواو يقولوا عليه ان هو يدل على كثره هذه الحكم وتعدد هذه الحكم. وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم، معطوفه على علة محذوفه، علة ما تقول كذا، قول دلوقتي كذا مثلا، او يقدر اللي ليعلم متعلقه به، يعني وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا فعل ذلك. فيقدر، يقدر بعد كده ايه الفعل اللي متعلق به اللام، زيها بالظبط، زي اللي فاتت بالظبط، عدت معانا قبل كده. بص هنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم. يا إما معطوف على علة مقدرة، علة محذوفة، بمعنى لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم لكذا وليبتلي الله ما في صدوركم، أو جملة كده خلاص، هي مش معطوفة بقى على، مش معطوفة على علة أخرى، ولكن يكون تعلق ليبتلي بمحذوف، يعني وليبتلي الله ما في صدوركم فعل ذلك. يقول وليبتلي الله ما في صدوركم ليمتحن، ليبتلي يعني يمتحن، ويظهر سرائركم من الإخلاص وعدمه. عطف على محذوف أي برز لنفاذ القضاء وليبتلي، هذا العطف على محذوف، أو علة فعل محذوف أي فعلنا ذلك. حط فعلنا ذلك فين؟ حطها بعدها، حطها بعد ما بين الواو وليبتلي، وفعلنا ذلك ليبتلي مثلا. وليمحص، معطوف على ليبتلي، وليمحص ما في قلوبه، قال يكشفه ويميزه أو يطهره ويخلصه من الوساوس. وذكرنا في التمحيص المرة الماضية والمرة قبل الماضية إن التمحيص في معاني أوسع كمان من كده، إن هو يكشفه ويميزه يطهره يخلصه من الوساوس، يخلصه من رؤية النفس، يخلصه من التوكل على غير الله، يخلصه من كذا وكذا، يعني ايه كل ده داخل فيه التمحيص. والله عليم بذات الصدور، قال بضمائرها. إن الذين تولوا منكم أيها المؤمنون يوم التقى الجمعان في أحد، هم المسلمون والكفار، يعني إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. لاحظ هنا في قوله تعالى إن الذين تولوا منكم، مش هتقول دول المنافقين اللي تولوا، دول مش المنافقين، الكلام هنا عن المؤمنين الذين تولوا بدليل قوله تعالى ولقد عفى الله عنهم. فالكلام هنا مش عن المنافقين، الكلام عن المؤمنين الذين تولوا في أحد. إن الذين تولوا منكم أيها المؤمنون يوم التقى الجمعان في أحد إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب. يقول أي انهزم من انهزم لأجل استزلال الشيطان إياهم ببعض الذنوب وإيقاعهم فيه، يعني اقترفوا ذنوبا لم يستحقوا معها التأييد الإلهي وتقوية القلب فلذا فروا. هو يعني استزلهم، طلب لهم الزلل، الزلل اللي هو الايه؟ الخطأ، يعني الزلل الخطأ. بالزاي مش بالزاي. طيب يقول أو لأجل أنه حملهم على الزلة. مكتوب عندك إيه هنا؟ بالزاي ولا بالذال؟ هنا بالذال. طبعا يعني واضح أنه هو إيه؟ بالأقرب أنه هي بالزاي، أنه حملهم على الزلة التي هي الفرار بسبب ذنب هو بمخالفة الرسول، أعني صلى الله عليه وسلم أعني ترك المركز اللي هو إيه؟ الجبل. أو بشؤم ذنوب تقدمت لهم فإن المعاصي يجر بعضها بعضا كالطاعة. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، طلب لهم الزلل، أوقعهم في الزلل ببعض ما كسبوا، أوقعهم في الزلل ببعض ما كسبوا. بعض ما كسبوا ده يعني هو على معنى أنه بذنب بزلل سابق وقعوا فيه، الشيطان استغله وجعله سابقا فيه ويقعين فيه الزلل، لأن المعصية تؤدي إلى المعصية. ممكن يبقى معصية خاصة وقعت في غزوة أحد اللي هي مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، طيب إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا فلما خالفت استزلهم الشيطان. أو يكون المقصود ذنوب سابقة، ذنب سابق، أخطاء سابقة استزلهم الشيطان بها. ولقد عفى الله عنهم تلك الخطيئة، إن الله غفور للذنوب حليم لا يعاجل بعقوبة العصاة. وكلمة يعني غفور واضح جدا المناسبة مع الآية، اسم الله سبحانه وتعالى الحليم في هذا الموضع ينبئك إلى أن الله سبحانه وتعالى حلم بهم ولم يعجل بهم العقوبة، لأن هم بسبب معصيتهم هم عوقبوا. العقوبة دي كانت ممكن تستأصلهم، العقوبة ممكن تستأصلهم، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يعجل بهم، كان في شيء بس ولم يستأصلهم، شيء بس ولم يستأصلهم بكلمة سبحانه وتعالى بهم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. يقول يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، قال أي المنافقين. طبعا هنا في حاجة غريبة شوية، إن المنافقين ما يدلش عليهم الذين كفروا، صح ولا لا؟ هو ليه هنا بيقول المنافقين؟ لأن من خلال كلام سياق القصة مثل هذا الكلام يخرج من المنافقين. شوف هنا الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا، كانوا غزا يعني جمع غازي يعني خرجوا في القتال، يعني لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتل. فده كلام مين؟ ده كلام المنافقين. فده اللي خلانا في التفسير يفسر يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، أن الذين كفروا المنافقين. طيب هتقول طيب لو هم الذين كفروا على ظاهره، في بعض المفسرين قالوا الذين كفروا دي على ظاهره، لأن المنافقين ليس من عادة القرآن تسمية المنافقين بالكافرين، يعني فصلهم كفار في الآخر في مالهم، في مالهم في الآخرة يعني، ولكن في القرآن دول بيتقال عليهم منافقين دول بيتقال عليهم كفار. فمن قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، وركز في المعنى ده، الذين كفروا اللي هم الكفار على ظاهرها، أولا حيرد سؤال على إيه أو كانوا غزا، وإيه الكفار بيخرجوا في غزوات إزاي يعني؟ يقول لا، أو كانوا غزا، أو كانوا غزا المراد بها الخروج في قتال، مش شرط في الغزو إن هو يبقى مقصود بيه غزوة إن هي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى ساعتها معنى الكلام يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، ما تعملوش زي الكفار وتقولوا قول الكفار لما كان بعضهم يخرج في يضرب في الأرض، يخرج مثلا في تجارة أو غيرها، أو كان يخرج في قتال ما، وبعد كده حد هو خرج مثلا في هذه التجارة ومات في السكة أو في القتال ومات، فيجي دي مقولة الكفار دي، إن هو يقول إيه لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، خلل في الإمام بالقضاء والقدر، خلل في الإمام بالقضاء والقدر. طيب بعد معنى الكلام هنا نهي المؤمنين عن أن يقولوا قول الكفار، ركز في دي بقى، أن يقولوا قول الكفار اللي هو ظن الجاهلية في الآية اللي فاتت. نهي ليهم إن هم يقولوا قول الكفار اللي هو ظن الجاهلية، يظنون بالله، المنافقين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. فده إخبار عن حال المنافقين إن هم بيقولوا كده. بعد كده الكلام وجه للمؤمنين، قال للمؤمنين ما تبقوش زي الكفار اللي بيقولوا كده، اللي المنافقين بيقولوا ويقولوا نفس الكلام ده. واضح كده المعنى؟ فعلى هذا نرتب الكلام، لو هو الكلام على المنافقين يبقى كلام المنافقين هنا الذين كفروا اللي هم المنافقين يبقى غزا المقصود مع النبي صلى الله عليه وسلم او مع المؤمنين، وبالخصوص يبقى اول حاجه المقصوده هنا غزوه احد، ماشي؟ وهم بيقولوا كده ونهي المؤمنين ان هم يقولوا نفس كلام المنافقين. لو يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا، الذين كفروا اللي هم الكفار على ظاهرها ان هم مش المقصود بهم المنافقين، بل الاخبار عن مقوله اصلا للكفار، الكفار كانوا بيقولوا كده مش دعوه بوقت غزوه احد او غيرها، والقولين ما فيش بينهم تعارض، القولين يجمع ما بينهم لانها مقوله الكفار ومقوله المنافقين. الكفار بيقولوا كده في جاهليتهم لما يجي حد يموت يقول ده لو كان موجود عندنا ما كانش هيحصل له حاجه، والمنافقين بيقولوا زيهم بالظبط، يقولوا لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هنا، ويقولوا زي مقوله ايه؟ زي مقوله الكفار. نرجع تاني ليه؟ نقصد ان هو الكلام ده في الذين كفروا يتركها على ظاهرها ان هم الكفار، ولا يحملها على المنافقين، وان هذا الكلام في غزوه احد ان هو يعني بدايه الكلام في غزوه احد. يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا قال اي المنافقين فقالوا لاخوانهم، يقول لاجل اصحابهم وفيهم. طبعا هو هنا اخوانين مش المقصود به اخوه شيخه يعني، اخوانين في النسب او اصحابهم يعني. لاحظ هنا في تفسير وقالوا لاخوانهم، قالوا لاجل اصحابهم وفيهم، لان هو اخوانهم دول ماتوا، صح؟ إخوانهم دول ماتوا، قالوا إخواني إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا، إخوانهم دول ماتوا. عشان كده في تفسير وقالوا لإخوانهم، يقولوا إيه؟ قالوا لأجل إخوانهم، لإخوانهم، لأجل إخوانهم. وفيهم، فيهم دي كأنها عنهم، قالوا عن إخوانهم إذا ضربوا في الأرض، واضح كده المعنى صح؟ قالوا عن إخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا، مش هم بيقولوا اللي قتلوا نفسهم. ويحتمل إن هم إن إخوانهم دي في ناس منهم باقية معاهم دول إخوانهم، وفي ناس ذهبت، فهم قالوا لإخوانهم ممن بقي عن إخوانهم الذين إيه؟ إخوانهم الذين ذهبوا وقتلوا يعني. وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا قال سافروا، أي قالوا لأجل الأحوال العارضة للإخوان. إذا ضربوا بمعنى حين كانوا يضربون. يا سلام، إيه رأيكم في الجملة دي؟ طيب إيه الجملة دي معناها إيه؟ ودلوقتي إذا ضربوا إيه هو هنا عاوز ينبه لمعنى دقيق، إن إذا ضربوا، إذا ضربوا ظرف مش لقالوا، يعني هم مش قالوا إذا ضرب إخوانهم، لا هو ظرف لما يحصل لإخوانهم، يعني للحال الذي يعرضه لإخوانهم، مش قالوا إذا ضربوا، قالوا لإخوانهم إذا ضربوا، إذا وقع هذا من إخو، إذا ضربوا، إذا ضرب إخوانهم، ذلك الكلام على الحال العارض لإخوانهم مش على تعلق الظرف بالقول. عشان كده اقرأ كده الجملة، يقول أي قالوا لأجل الأحوال العارضة للإخوان إذا ضربوا، بمعنى حين كانوا يضربون، قالوا لإخوانهم حين كانوا يضربون، حين كانوا يضربون، مش إن هي ظرف للقول. وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض قال للتجارة وغيرها فماتوا في تلك السفر أو كانوا غزا فقتلوا، جمع غازي، غزا جمع غازي، لو كانوا عندنا أو ذا الآل، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. قال مقول قالوا، يعني هو ده اللي اتقال. وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، هذا بقى هو ده اللي اتقال، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. إيه الفرق بين ماتوا وقتلوا؟ مش ممكن مات أعم من إيه؟ ممكن حد يقول له قتل مات، ولكن ماتوا وقتلوا لما يجوا مع بعض كأن الموت، الموت بغير القتل، الموت بغير القتل. وممكن يقال فيها إن هو إيه؟ إن هي مذكورة على الضرب في الأرض وكونهم غزة، اللي هو إيه؟ لف ونشر، إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة، لو كانوا عندنا ما ماتوا، أو إذا ضربوا في الأرض، لو لما ضرب في الأرض فمات، أو كانوا غزة فقتلوا. طيب أديب صدي وديب صدي، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا قال مقول قال، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. قال أي لا تكونوا مثلهم في ذلك الاعتقاد، ليجعل ذلك الاعتقاد حسرة في قلوبهم خاصة دون قلوبكم. أو معناه قالوا ذلك واعتقدوا ليجعل، وحينئذ اللام لام العاقبة. ركز كده في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا، ويحط خط كده عند لا تكونوا، الذين كفروا وقالوا، وحط خط عند قالوا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعلوا. دايما هتلاقي جر ومجرور، أو هنا مثلا ما هو لام التعليل مع الفعل، ما هو ده زي جر ومجرور، يعني يجعل متعلقة بإيه؟ هو إيه اللي يجعل؟ هو الأول قال لا تكونوا مثلهم، وركز في الفرق بين معنيين، تذكروا لا تكونوا مثلهم في ذلك الاعتقاد. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. فهم بس اللي يبقون بيقولوا كده وانتم محتسبين الأمر عند الله فيكون ذلك حسرة في قلوبهم. إذا ساعتها ليجعل المعنى الأولاني لا تكونوا مثلهم دع جعله متعلقا بلا تكون. واضح؟ لا تكونوا كذلك ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. دي هي الفكرة كلها في التعلق. الفرق في المعنيين في التعلق. لا تكونوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، يبقى لا تكونوا مثلهم وهم بس اللي ينفردوا بالحالة البئيسة اللي هم فيها دي، ليكون ذلك حسرة في قلوبهم، ما يشوفوش ده فيكم يبقى هم بس اللي عندهم الأمر ده. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، ده إيه؟ متعلقة بلا تكون. طيب، يقول أو معناه قالوا ذلك ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. قالوا ذلك ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. ساعتها قال دي اسمها لام العاقبة. لم تعليل، لم تعليل، لم كلمة. عايز دي لم عاقبة. يعني قالوا ذلك ليجعل، هو أصلا هم ما عملوش كده ليجعل الله هو أنا. قالوا ذلك ليجعل الله هذه عاقبة الأمر. زي دي عاقبة. ليكون لهم عدوا وحزنا مثلا. ربنا يدل على سبيل. كان في لام العاقبة هي العمل برضه تنصب المفعول، تنصب الفعل المضارع عادي يعني، لكن احنا بنتكلم على معنى اللام. واضح؟ طيب، واخد بالك من الفرق بين المعنيين اللي ذكرهم؟ لا تكونوا كذلك، حتى الحسره وهذا الحال يكون خاصا بهم، المؤمنين ما يبقاش عندهم ده. ما يبقاش عندهم هذا الحزن والتسخط على قدر الله، فيكون ذلك حسره في قلوب الكفار فقط. ان هم بس اللي حالهم بالشكل ده. قالوا ذلك ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. قالوا ذلك عاقبة ذلك، عاقبته لما قالوا ذلك إنه يجعل الله سبحانه وتعالى حسرة في قلوبهم. قال والله يحيي ويميت، أي المؤثر فيهما هو الله لا الإقامة والسفر. الله سبحانه وتعالى يحيي ويميت، وهذه أقدار مؤجلة مكتوبة. والله بما تعملون بصير، فلا تكونوا أيها المؤمنون كالكفار. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم في سبيله لمغفرة من الله ورحمة. برضو في التفريق بين قتلتم أو متم يقال فيها نفس الكلام، هو إذا قتل قتل أو مات بغير قتل. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم، قال أي في سبيله، إزاي حد يموت بغير قتل في سبيل الله؟ مثلا زي حسر وعطش وهو في طريقه إلى الغزوة أو ما شابه. لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. قال جواب القسم، أين القسم؟ ولئن، صح، ولئن قتلتم. لاحظ هنا ان هنا اللام دي لام قسم، دي لام قسم. ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفرة، هذا جواب ايه؟ جواب القسم. طب وانا عندي قسم في الله وعندي ان قتلتم لمغفرة، صح ولا لا؟ هو انا جواب قسم ولا جواب شرط؟ مفهوم المعنى يوقف. هو هنا بيقول جواب القسم، القسم ده فين؟ في قوله تعالى ولئن قتل. قال ساد مسد الجزاء، الجزاء اللي هو جواب الشرط، يعني جزاء الشرط، اي لو وقع القتل او الموت فما تنالون من المغفرة بالموت خير مما يجمعون من حطام الدنيا الفانية. واضح المعنى؟ ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. قال لا إلى غيره، فلا رجاء ولا خوف إلا منه. فبما رحمة من الله لنت لهم. قال: ما مزيدة للتأكيد، أي برحمة وإحسان منه سهلت أخلاقك يا محمد لهم صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم، يقول ما مزيدة، وفي بعضهم يقول ما صلة أو ما للتوكيد، من باب يعني إيه التأدب في استخدام كلمة إيه، بدل ما يقول كلمة يقول ما مزيدة أو زائدة، قد يظن ظن إيه إن هي لا فائدة منها وما شابه. وهذا يعني قول جمهور المفسرين في هذه الآية، أن ما هنا ما زائدة. فبما رحمة من الله لنت لهم، أي فبرحمة من الله لنت لهم. زي إيه مثلا؟ فبما نقضهم ميثاقهم، فبنقضهم ميثاقهم. قال: عما قليل ليصبحن نادمين. قال: عن قليل، يعني عم عن ما. فبما رحمة، قال فبما رحمة من الله، قال ما مزيدة للتأكيد، أي برحمة وإحسان منه سهلت أخلاقك يا محمد له. ولو كنت فظا، قال سيئ الخلق، غليظ القلب، قاسيه، لم فضوا تفرقوا من حولك. فاعف عنهم، قال فيما يختص بك، واستغفر لهم فيما لله، وشاورهم في الأمر فيما تصح المشاورة فيه تطييبا لقلوبهم. هنا في قوله تعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فاعف عنهم هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعفو هو عنهم، واستغفر لهم يطلب من الله المغفرة لهم. فقال في تفسيرها فاعف عنهم فيما لك في حقك، فاعف عنهم ويعفو عنهم في حقهم، واستغفر لهم فيما لله، فيطلب الله يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم. فاعف عنهم فيما يختص بك، واستغفر لهم فيما لله، وشاورهم في الأمر، قال فيما تصح المشاورة فيه. لا، ليس كل أمر يصح أن يشاور فيه، لا يشاورهم في أمور الشريعة مثلا، ولكن يشاورهم فيما يصح أن يشاورهم فيه، قال تطيبا لقلوبهم. طبعا هذه الآية، هذه الآية فيها معاني عظيمة جدا للدعاء إلى الله سبحانه وتعالى والمصلحين في معرفة صفات الداعي إلى الله سبحانه وتعالى وما ينبغي له فعله. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أصلا هنا هذا رفق النبي صلى الله عليه وسلم ولين النبي صلى الله عليه وسلم بهم من الصفات اللي ينبغي لمن يسير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم فيها، وهي من رحمة الله عز وجل به ومن فضل الله عز وجل عليه ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. رحمة الله سبحانه وتعالى، من رحمة الله بنا هذه الرحمة التي جعلها في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذه الأفعال التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، كل هذا مما ينبغي لمن يسير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به فيها. فإذا عزمت وجزمت على أمر بعد الشورى فتوكل على الله فيه، إن الله يحب المتوكلين. قال فينصرهم ويهديهم. هو أنا مش بيفسر معنى واحد، وإذا أحبهم نصرهم وهداهم سبحانه وتعالى. وطبعا هنا حتى الآية في معنى التوكل، هذه آية عظيمة جدا، ممكن نقف معها مدة طويلة بس أنا نتجاوز في كان في معنى التوكل. هنا بص، التوكل جاي مع الأخذ بالأسباب، يعني في مشاورة في الأمر، وبعد المشاورة في الأمر خلاص نحسن في تشاورنا، المشاورة دي من الأخذ بالأسباب، وبعد كده بعد المشاورة محلات محلات نوصل لقرار. فلما نوصل لقرار، هذا لا يتعارض مع كوننا متوكلين على الله سبحانه وتعالى، بل هذا من تمام التوكل، أن نأخذ بالأسباب التي أمر الله سبحانه وتعالى، أمر الله سبحانه وتعالى أن نأخذ بها. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، قال فلا أحد يغلبكم وإن يخذلكم. قال بغلبة العدو، يعني يخذلكم يعني يخذل يتركم. طب يتركه ولا يخذل يخذل؟ أيوة بالضبط كده. الخذلان الخذلان بيبقى فيه تخلي في وانت في اشد الحاجه للعون، مش مجرد ترك حد. انت فلان خذل واحد خذل اخوه، انت اللي خذل اخوه لما يتركه في وقت هو محتاجه فيه. ماشي؟ فهنا وان يخذلكم يترككم لا ينصركم في وقت انتم في اشد الحاجه فيه الى نصر الله سبحانه وتعالى. وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصره من بعده؟ قال من بعد الخذلان او من بعد الله. وانا بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على الضمير الهاء في قوله من بعده. وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ الهاء هنا تعود على ايه؟ فمن ذا الذي ينصركم من بعد الله، ولا فمن ذا الذي ينصركم من بعد هذا الخذلان؟ هو يرجع الضمير يرجع الى هذا او ذاك، والمعنى قريب. وقوله تعالى فمن ذا الذي ينصركم من بعده، ده اسلوب استفهام فيه معنى النفي، يعني فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ لا احد ينصركم من بعده، لا احد ينصركم من بعده. طبعا المعنى له تعلق قوي به بالامر بالتوكل على الله سبحانه وتعالى في الايه السابقه، لو تعلق بالامر بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. قال فليخصوه بالتوكل عليه لما علموا الا ناصر سواه. فليخصوه من اين اتى بها؟ جزاكم الله خيرا. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله تقديم وعلى الله يبقى فيها زيادة المعنى التخصيص. في فرق في المعنى لما تقول فليتوكل المؤمنون على الله، ولما تقول وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون يعني فليتوكل المؤمنون على الله فقط. فالتقديم تقديم الجار والمجرور أصدوا في التفسير، قال إيه؟ قال فليخصوه. قوله تعالى وما كان لنبي أن يغل، يقول ما ينبغي لنبي أن يخون في الغنيمة نزلت فيما قال المنافقون يوم بدر حين فقد قطيفة حمراء لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها. فنزلت الآية، وهذا هذه القصة صحيحة في نزول الآية. قال أو في ظن الرومان يوم أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعطيهم الغنيمة، ولهذا اشتغلوا بالغنيمة وتركوا المركز. قال أو معناه ما كان لنبي أن يكتم شيئا من الوحي. يقول وقرئ على البناء للمفعول، يعني أن يغل، قراءة متواترة، أن ينسب إلى الخيانة أو يخونه أمته. فقيل نزل يوم بدر وقد غل بعض أصحابه. هنا أولا وما كان لنبي أن يغل، هو ما هو الغلول؟ الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمة الغنيمة. وما كان لنبي أن يغل في قراءتين متواترتين، وما كان لنبي أن يغل وما كان لنبي أن يغل، وهو ذكر في كل واحدة من القراءتين معنيين. وما كان لنبي أن يغل وذكر فيها تفسير، وما كان لنبي أن يغل وذكر فيها تفسير، وما كان لنبي أن يغل يقع منه هو الغلول، هذا منفي. وما كان لنبي أن يغل. المعنى الأول اللي ذكره قال يخون في الغنيمة، أن النبي ما كان له أن يأخذني الغنم قبل القتل. وذكر في هذا المعنى سبب نزول صحيح ثابت هذا السبب اللي هو، وخلي بالك هذا يجيب على السؤال إذا وليهم فمثل ذلك عن النبي. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من النبيين، حد يظن فيه مثل ذلك. لما تشوف سبب النزول لا، ده في ناس قالت لما لقيت في قطيفة حمراء ما لوهاش فقالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخذها. فقال الله عز وجل وما كان لنبي أن يقول، وكان في تبرئة للنبي صلى الله عليه وسلم مما ظن به. المعنى الثاني لسه في قراءة يغل اللي هو ذكره، قال ما كان لنبي أن يكتم شيئا من الوحي، كأن المعنى مجازي. أن يغل ما هو الغلول أخذ من الغنيمة قبل الخسر يأخذه كأنه يخفيه، وما كان له أن يخفي شيئا من الوحي. هو ما كان للنبي أن يخفي شيئا من الوحي أكيد طبعا، ولكن هو سبب النزول، سبب النزول مع أي واحد من الاثنين؟ مع المعنى الأول. ممكن يتقال أن الثاني يدخل، يا إما يدخل في عموم اللفظ يا إما يدخل بالقياس اللي هو معنى أنه ما كان له أن يكتم شيئا من الوحي. فما كان للنبي أن يأخذ شيئا من الغنيمة قبل الخسر بغير حق، وهذا الوارد في سبب النزول. واللفظ نفسه يحتمل اما على عموم، اما على العموم عموم المعنى، او ان هو يكون بالقياس على ذلك، بالقياس على انه لا يكتم شيئا. تمام. فالمعنى الثاني اللي هو ذكر وان كان غير المعنى اللي وارد في سبب النزول لكنه محتمل في الايه، ده وما كان للنبي ان يغل. القراءه الاخرى وما كان للنبي ان يغل، وما كان بين أي غل، ذكر فيها معنيين. المعنى الأول يقول ينسب إلى الخيانة. ينسب إلى الخيانة، يعني ينسب إلى الخيانة يعني أن يقال عنه أنه أيوه، يعني إيه؟ طيب إيه علاقتها باللي فات؟ هتبقى نفس معنى إرادة يغل. المعنى الأول الذي ذكره ما كان النبي أن يتهم بالغلو، وما كان نبيا أن يغل يعني أن ينسب إلى الغلول. يبقى المعنى الأول اللي ذكره راجع لمعنى القراءة الأولى. المعنى الثاني اللي ذكره لا، مستقل بقى في هذه القراءة. وما كان لنبي أن يغل يقول أو يكونه أمته، يعني يكون أمته يعني حد من طب هتقول طيب ما هو الغلو يعني وما كان نبي أن يغل، يعني ما كان نبي أن بمعنى كان المعنى يسرق أن يؤخذ من الغنيمة أن حد من أصحابه يأخذ جائل هو موجود. هتقول طيب ما هو مثل ذلك محرم سواء في وجود نبي أو في غير وجود نبي؟ صح ولا لا؟ أعظم حرمة إن هو في حال وجود النبي، في حال حضور النبي الأمر أعظم. النبي ينزل عليه الوحي، أنت رايح تسرى في وجود النبي الذي ينزل عليه الوحي، هذا يدل على ده قلبه ميت، فينزل الوحي يخبر عن إن أنت اللي سرقت، بس مش فرصة تخبى من حد. حتى لو واحد مثلا الآن بعد انقطاع الوحي، الآن لو واحد عمل كده واستخبى من الناس حتى وهو يعلم أن الله مطلع عليه، بس ما فيش وحي بينزل قاطع يخبر الناس ان فلان هو الذي سرق. واضح كده المعنى ولا مش واضح؟ نعيد تلخيص اللي ذكروا فيه وما كان نبي ان يغل. وما كان نبي ان يغل قراءتين متواترتين، وما كان نبي ان يغل وما كان نبي ان يغل. وما كان نبي ان يغل هو اللي يغل، هو اللي ياخذ. فذكر فيها معنيين. المعنى الاولاني وارد في سبب نزول اللي هو أن يأخذ من الغنيمة، وذكرنا القصة المذكورة في ذلك، وإن هو على معنى ممكن عليه معنى قياسي أو معنى داخل في العموم أنه يكتم شيئا من الوحي. وما كان لنبي أن يغل ذكر فيها معنيين، أن يتهم بالغلول وهذا رجع إلى معنى القراءة الأولى، أو أن يؤخذ منه أنه هو اللي يأخذ اللي يقوم بفعل الغلول أحد من أصحابه. تفضل. طيب اه كويس. معنى اللي هو المعنى في قوله ومعناه ما كان النبي ان ياتي مشيئا من الوحي. بص احيانا بعض المفسرين انا ذكرت توجيه حسن للقول ان هو داخل عموم المعنى ان هو داخل في قياس وكده، ده توجيه حسن للقول. والا فهو لو واحد نظر للسياق من غير الوقوف على سبب النزول هيقول ما هو برضه ايه علاقه وما كان النبي ان يغل بالسياق اصلا. كلام في غزوه تقعد ايه علاقه الموضوع ده دلوقتي بالله؟ من احداث الغزوه. ما اقول لك لو ما وقفش على سبب النزول ثم الحدث اصلا في بدر. يعني الحدث اصلا في بدر، لو هو بقى ما وقفش اصلا على الحدث فيقول ما علاقه هذا بالسياق؟ هل ممكن يكون علاقه ده بالاسباب الهزيمه؟ ايه؟ ده بالاسباب الهزيمه. فين اصلا؟ اقول ايه العلاقه؟ عارف لما تاتي مثلا على حد أو ما كان بيتكلم مثلا على أحد الصالحين الذين نحسن فيهم الظن، يقول لك ما كان لزيد أن يقتل. فتقول هو أنت اشمعنى بتقول على زيد دلوقتي؟ يعني اشمعنى بتقول عليه أن هو ما كان له أن يفعل؟ كأنه متهم بشيء. فلما يذكر في حق النبي صلى الله عليه وسلم كان به أن يغل، فكأن في اتهام بشيء. لو انت ما وقفتش على القصه هيفضل عندك في علامه استفهام هنا. لو ما وقفتش على القصه هو ايش معنى هنا في هذا الموضع يذكر ذلك؟ طب ما هو مع القصه هتقول طب ما هو القصه في بدر اللي هو ذكره في احد ده استنباط كده، لكن هو القصه السادسه في بدر هتبقى ايه المناسبه؟ في سياق ذكر ما يتعلق بالقتال عادي، ما هو الايات فيها حاجات متعلقه ببدر وحاجات متعلقه باحد عادي. ولكن سبب النزول هو اللي كشف لك علاقتنا بالسياق. ممكن حد لا يقف على سبب النزول، وممكن حد تغليب، وده موجود عند بعض المفسرين، تغليب النظر للسياق عنده اعلى. بل احيانا بعض المفسرين وربما مررنا على مواضع وتعرضنا لنقدها في التفسير ان هو ممكن يذكر المعنى اللي هو شايفه اقرب قوي للسياق وقيلا أنها نزلت في كذا وأنها نزلت في كذا يسال النزول الصحيح الصريح وليس البخاري ومسلم مثلا، وهو اللي بيذكر معنى تاني وبيذكر سبب النزول أصلا بصيغة التضعيف وكأنه. وده الإيجي رحمه الله لو تفتكروا بقى ممكن ترجعوا المقدمة، انتقدوا إن أحيانا يجي أحد المفسرين ما يعرفش يركب الحديث الصحيح أو سبب النزول الصحيح الصريح، ما يعرفش يركبه مع سياق الآية فيذكره بصيغة التضعيف في الآخر كأنه قول إيه؟ كأنه قول ضعيف، كان لا يعرف له إيه؟ لا يعرف له وجها. دي احتمالات عقلية في ذكر هذا القول. ولكن دايما لما بيكون القول له وجه حسن، له وجه حسن، ففي توجيهه مش هنذكر الاحتمالات اللي عليها مطاعن دي، لا نذكرها. ولكن بتقول مثلا في وجه حسن أنه لا يكتم شيئا. الذي النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتم يعني دي اصلا اشياء ايه؟ ماديه. لا اشياء تافهه اصلا من متاع الدنيا. فاذا كان لا يكتم هذا فلا يكتم ما هو اعظم من ذلك. واخد بالك من المعنى ان هو يعني كان ينظر بها ايه؟ من باب القياس او من باب الاشاره او حتى من باب العموم، باب العموم الصق بمعنى الايه من باب من القياس والاشاره. ماشي. ده انت لو نصبت القولين قصاد بعض، انت لو نصبت القولين قصاد بعض هتقول يقول لي ايه؟ يبقى ساعتها ده الحذف المفعول به والخلاف في تقدير المحذوف. ده لو انت نصبت القولين قصاد بعض، ودايما اخطر خالص نصب الاقوال قصاد بعض ما دام الدين ما دام مكمل الجمع بينهم. ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه قال حاملا له على عنقه. وقد ورد أن الحجر ليرمى به في جهنم فيهوي 70 خريفا ما يبلغ قعرها، ويؤتى بالغلول فيقذف معه، ثم يقال لمن غل ائت به. فذلك قوله ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. المعنى الأولاني اللي هو يأتي بما غل يوم القيامة أنه يحمله على عنق، هذا ورد فيه حديث. ومعنى ان هو يهوي في النار وان كان على غير هذا التفصيل وارد فيها حديث وهذا من عقوبة الغلول. الغلول الأصل فيه أنه يذكر فيه زي ما قلنا الأخذ من الغنيمة قبل القسم, وفي إطلاق أعم للغلول, يعني ده إطلاق خاص في إطلاقين للغلول, في إطلاق أعم للغلول اللي هو الأخذ مش من الغنيمة بس بتاعت المعركة, ولكن بتعبيرنا احنا المعاصر الأخذ من المال العام, أن يأخذ من بيت مال المسلمين, أن يأخذ من الفيل, يعني هو يأخذ أنه كل ده إيه؟ ده في إطلاق العام في الغلو. ثم توفى كل نفس ما كسبت, قال جزاء, توفى جزاء ما كسبت, قال وإذا كان كل كاسب مجزيا بعمله فالغال لعظم ذنبه بذلك أولى. إيه اللي هو بيعمله هنا ده؟ هو هنا بيربطها بالسياق. الله سبحانه وتعالى يقول ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة, هذا كلام على من يغل. ثم توفى كل نفس, لا كل نفس ده عام لكل الناس من يغل وغيره. طب ايه مناسبة هذه الجملة بعد ذكر ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة؟ فيقول ومن ثم توفى كل نفس ما كسبت, إذا كانت كل نفس توفى ما كسبت فهذا الذي فعل هذه الجريمة العظيمة أولى إن هو يوفى ما كسب يوم القيامة وهم لا يظلمون. قال بنقص الثواب وازدياد الأثر, هما مع توفية هذا الجزاء الله سبحانه وتعالى لم يظلمهم مثقال ذرة وهم لا يظلمون بنقص الثواب وزيادة العقاب, وإنما هم الذين ظلموا أنفسهم بأفعالهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين وأن يرحمنا برحمته وأن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل, ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك.